الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا نتحدث في الليلة الماضية عن قوله تبارك وتعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، وذكرنا جملة من الفوائد المستنبطة من هذه الآية. ويمكن أن يضاف إلى ذلك أيضا أن الله تبارك وتعالى هنا في قوله لمثوبة من عند الله، لمثوبة، فجاء التعبير بالجملة الاسمية للدلالة على ثبات المثوبة والجزم بخيريتها. هذه المثوبة خير، ثواب الله خير، يعني المعنى لو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، فثواب الله خير من هذا الذي استعاضوا به وهو السحر. لكنه حذف هنا المفضل عليه، ما قال لمثوبة من عند الله خير من السحر لو كانوا يعلمون، وإنما قال لمثوبة من عند الله خير، فحذف المفضل عليه إجلالا للمفضل. المثوبة خير يعني من السحر، ولا مقارنة بين المثوبة الكائنة والحاصلة من الله عز وجل والسحر. أما ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، ولكن غاية ما هنالك أن يقال إن أفعل التفضيل هنا خير ليست على بابها، وإنما المقصود مطلق الاتصاف، لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. كذلك أيضا يؤخذ من قوله تبارك وتعالى في الآية التي بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، يؤخذ من هذه الآية إضافة إلى الفوائد السابقة التي ذكرناها قاعدة سد الذرائع. فلما كانت مثل هذه العبارة تفضي إلى معنى فاسد منع منها، وقاعدة سد الذرائع قاعدة معروفة ثابتة، كما قال صاحب المراقي: سد الذرائع إلى المحرم حتم، يعني واجب، كفتحها إلى المنحتم، كفتحها إلى الواجب، يعني سد الذريعة المفضية إلى المحرم واجب، كفتحها إلى المنحتم، يعني فتح الذرائع إلى محاب الله عز وجل، يعني الأمور التي توصل إلى محبوبات الشارع، هذا أيضا مطلوب شرعا. فهذه الذرائع منها ما يطلب سده ومنها ما يطلب فتحه، ولا ينكرها إلا مكابر. ويوجد من يقول: هؤلاء الذين يفتون بتحريم أشياء من باب سد الذريعة يسميهم بالذرائعيين. هذا الكلام لا يصدر ممن عرف الشريعة والأصول التي بنيت عليها. فمن المعروف في أصول الفقه قاعدة سد الذرائع، وهي قاعدة مشهورة عظيمة تدل عليها عشرات الأدلة من الكتاب والسنة. فالله تبارك وتعالى حرم البناء على القبور، وحرم التصاوير، وحرم الصلاة إلى القبر والصلاة في المقبرة وما إلى ذلك، كل ذلك لسد الذريعة، ذريعة الشرك. كما أنه حرم النظر إلى المرأة الأجنبية، أمر بغض الأبصار، وكذلك أيضا حرم الاختلاط، وحرم التبرج والسفور، ونهى عن الخضوع بالقول، كل هذا من باب تحريم الوسائل، يعني من باب الذرائع، أن ذلك يفضي إلى الفاحشة، فجعل عليها سياجا يحوطها من أجل ألا يقع فيها الناس. وهكذا لما أوجب الله حج بيته الحرام فإن الذرائع الموصلة إلى ذلك واجبة، فيجب على من أراد الحج أن يتعاطى الأسباب التي توصله إلى بيت الله الحرام، فيؤدي النسك من في السابق شراء راحلة أو استئجار، والآن الالتحاق بحملة أو نحو ذلك، فيجب عليه أن يقوم بما يتحقق به أداء النسك. وهكذا ولو نظرنا إلى الأمور الحياتية نجد أن الناس يعملون بهذا في أقطار الدنيا من باب سد الذرائع أو فتح الذرائع. لماذا يضع الناس على بيوتهم الحيطان الأسوار والأبواب والأقفال بل والكاميرات؟ يضعونها لماذا؟ نقول لهم اجعلوا البيوت بلا أسوار وبلا أبواب. يقول لا، سد لذريعة اللصوص والسرقة. هذا أمر معمول به في كل الدنيا، كل أحد يعمل هذا. وقل مثل ذلك أيضا، لماذا وضعت إشارات المرور؟ تترك الطرق سائبة. يقول لا، سد لذريعة لئلا يقع التصادم بين الناس، فالإشارة تحجزهم. لماذا وضعت هذه الحواجز في الطرق أو المطبات الاصطناعية أو نحو ذلك؟ دع الطرق هكذا، قل لك لا، هذه ذريعة، هنا مدرسة، هنا كذا، هذه منطقة فيها خطورة، تقاطع خطر يحتاج إلى وضع هذه الأشياء. سدا للذريعة. ذريعة ماذا؟ ذريعة الاصطدام، الحوادث ونحو هذا. وقل مثل ذلك أيضا، حينما تجعل الاحتياطات الوقائية في الطب فيحجز المرضى الذين يصابون ببعض الأمراض التي تنتقل بإذن الله عز وجل، فيوضعون في المحاجر، ثم بعد ذلك تجد المستشفيات تحتاط بأنواع الاحتياطات ويرشدون الناس إلى أنواع الاحتياطات، ويضعون في كل ناحية وزاوية من وسائل التعقيم. كل ذلك يفعلونه من أجل ماذا؟ من أجل سد الذريعة عن الأمراض، الوقوع في الأمور المكروهة من الآفات، انتقال العلل ونحو ذلك. يقول سد للذريعة. هذا الذي يلبس الكمام في المستشفى أو في الحج أو في أي مكان، يقول لماذا تلبس؟ يقول سد للذريعة لئلا تصل الجراثيم ونحوها إلى الجوف، سدا للذريعة. وهكذا في شؤون الناس كلها يتعاطون ذلك. فهذا يؤخذ من هذه الآية، كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية من الفوائد أنه جاء بالنهي لا تقولوا راعنا، ثم جاء بالأمر بعده وقولوا انظرنا، فهذا من باب التخلية قبل التحلية، تخلية قبل التحلية. والتربية تقوم على هذين الجانبين، تخلية والتحلية، الذي جماعها هو التزكية، فإن التزكية تعني تطهير المحل وتنقية المحل، بالإضافة إلى إنما قد أفلح من زكاها. فتزكية النفوس تحصل بتخليتها من الأوضار والأوصاف المذمومة، وتحصل بعمارتها بمحاب الله عز وجل من الإيمان وشعبه. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ويمكن باعتبار أيضا أنه قدم النهي لأن الترك أسهل، كون الإنسان يترك الشيء هذا سهل، ثم ذكر الأمر بعده، فهو تنفيذ المأمور أشق من ترك المنهي في الأصل. ثم أيضا يؤخذ من هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، شمول هذه الشريعة، فما تركت شيئا إلا بينته مما يحتاج إليه الناس. ومن ثم فلا يقول قائل بأن هذه أمور جزئية، أمور لا قيمة لها، فهذا بنص القرآن يؤدبهم ويعلمهم. وأول صفات عباد الرحمن التي ذكرها هي المشية، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فهذه الشريعة ينبغي أن تؤخذ كاملة شاملة، ولا يؤخذ بعض منها ويترك الباقي، فيكون الناس بهذه المثابة من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فلا يصح أن يؤخذ بعض الشريعة ويترك البعض الآخر. وما أوجد هذا التفرق بين طوائف الأمة إلا مثل هذا. نعم، ينبغي التركيز والاهتمام بالأمور الكبار من الأصول العظام، البدء بالتوحيد والنهي عن الإشراك، ثم بعد ذلك تأتي القضايا الكبرى تابعة له، وكما هي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. أول ما كانوا يدعون: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم يذكرون القضايا الكبار عند قومهم، ولا تنقصوا المكيال والميزان. هذا في قوم شعيب. في قوم لوط: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وهكذا في سائر الأمم، فيخاطبون بالأهم. ثم بعد ذلك كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وقال: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه وشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك أو أطاعوك لذلك. فذكر له بعده إقام الصلاة، إن الله فرض عليهم 5 صلوات، وهكذا ذكر بعده الزكاة، فيتدرج هذا التدرج. ثم يؤخذ من هذه الآية أن الإيمان يقتضي، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، أن الإيمان يقتضي الأخلاق الفاضلة، فالأخلاق جزء من الإيمان. والأخلاق منها ما يتعلق باللسان، ومنها ما يتعلق بالمعاشرة، ومنها ما يكون أصله في القلب وتظهر آثاره على الجوارح كالحياء. فهذه الأخلاق كلها من الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، إذن الإيمان يدعوكم إلى التهذيب، يدعوكم إلى الأخلاق الفاضلة الكاملة والأقوال الجميلة الحسنة التي لا عيب فيها. ثم أيضا الإظهار في موضع الإضمار في قوله: وللكافرين عذاب أليم. هذا يفيد التعليل، سبب العذاب هو الكفر. وكذلك أيضا يدل على أن سب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اليهود له راعنا، يعني ينسبونه إلى الرعونة، أن هذا كفر، فلذلك قال: وللكافرين عذاب أليم. وأيضا للعموم: وللكافرين، لكل كافر، سواء ممن كان من هؤلاء اليهود القائلين هذه المقولة أو من غيرهم، وهذا أشرنا إليه في الليلة الماضية. وكذلك أيضا التنكير في العذاب يدل على التهويل، وللكافرين عذاب، مع وصفه بالأليم، هذه صيغة مبالغة على وزن فعيل، هو بالغ في الشدة غايتها. هذه بعض الفوائد المتعلقة أيضا بهاتين الآيتين، والوقت يضيق عن الكلام على الآية التي بعدها. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا، إنك أنت الغفور الرحيم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. إذا كان لديكم إضافات تفضل. هذه ذكرناها، تكلمت عليها: أتأمرون الناس بالبر ولما تقولون ما لا تفعلون؟ فهذا أنكر عليهم إنكارهم المنكر مع تلبسهم به، فهذا أمر لا يليق بالعاقل فضلا عن المؤمن. ولكن ذلك لا يقتضي أن الإنسان يترك الإنكار للمنكر إذا كان متلبسا بالمنكر، فيكون قد جمع بين فعل المنكر وترك الواجب الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فليس بينها تعارض، ما بينها تعارض. هو يعيب عليهم: كيف تنكرون شيئا وتتلبسون به؟ يعني امتثلوا. وليس ينكر عليهم أنهم أنكروا، ينكر عليهم التلبس به مع علمهم بذلك وإنكارهم لذلك. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ فهو لا ينكر عليهم الأمر بالبر، وإنما ينكر عليهم نسيانهم لأنفسهم في الوقت الذي يأمرون بالبر، فإذا ترك الأمرين كان ذلك أشد. يقول: كثيرا ما أقرأ في التفسير الوسيط للطنطاوي رحمه الله، ولكن لا أعلم إن كان في الكتاب شيء من المخالفات الشرعية. لم أقرأه، لكن اقرأ مثل التفسير الميسر طبعا المجمع والمختصر في التفسير وتفسير السعدي، ومثل بعض مختصرات ابن كثير كالمصباح المنير أو عمدة التفسير اختصار الشيخ أحمد شاكر. لا إله إلا الله. تفضل. نعم. يقول: الدنو من الإمام في صلاة الجمعة، هل ذلك يكون الصف الأول مفضلا أو ولو كان في الصف الثاني؟ يعني لو كان سيفوت الصف الأول لأنه لن يكون قريبا، يقترب أكثر إذا كان خلف الإمام في الصف الثاني. دنو من الإمام مطلوب، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن القصد من ذلك هو الإنصات والسماع الذي يظهر. ففي السابق لو أنه طرأ جلس في طرف الصف الأول والمساجد إذا كان مسجد كبيرا فيفوته شيء لا يسمعه، فإذا اقترب من الإمام كان ذلك أدعى إلى السماع والانتفاع. أما الآن فإنه يسمع ذاك الذي في طرف الصف سماع الذي خلف الإمام بواسطة هذه الأجهزة. فلذلك لو قيل بأنه يقترب من الإمام في الصف الأول، لكن إن كان الخيار هو يصلي في الصف الثاني أو يصلي في طرف الصف الأول فيصلي في طرف الصف الأول والله أعلم، لأن العلة متحققة والله أعلم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله.